أحد الإخوة من صعيد مصر يقول بأنه حكم عليه أهله أن يدرس الطب وفي جامعة مختلطة، فتكشف أمامه العورات يوميا، بل قد يطلب منه أن يمس ويفحص، فهل تكون عنده تقوى؟ بمعنى هل تجتمع المداومة على المعاصي والتقوى في قلب الرجل، وكيف له ذلك؟ نعم، الجواب بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله. هنا السؤال من أكثر من شق، له أكثر من شق. أولا يقول أنه قد يعني حتم عليه أهله أن يدرس في جامعة مختلطة أو في مكان مختلط. نحن نقول من تقوى الله جل وعلا وتحقيق التقوى أن لا يدرس العبد في مثل هذه الأماكن المختلطة. الطب نحن نطلبه، وينبغي أن يكون في المسلمين أطباء يكفون المسلمين حاجتهم، لكن ليس بالضرورة أن يكون باختلاف، يبحث قدر استطاعته نعم عن مكان غير مختلط، جامعة في الطب غير مختلطة، هذا أمر، لأن الاختلاط لا يجوز. والأمر الثاني عن سؤاله حول أنه يعني يباشر التدريبات أو نحو ذلك وقد تنكشف أمامه العورات. أقول أيها الأحبة، عموما يجب في كل لكل عبد أو على كل عبد أن يعلم من دين الله ما يقوم دينه. فإن الأطباء مثلا لهم أحكامهم، وتكلم العلماء في آداب الطبيب وما يجب عليه من أن يتحرز منه أو يأتيه أو نحو ذلك، فهذا أمر قد سطر وتكلم فيه الأئمة قديما. فإذا ما كان الإنسان في مثل هذه الحال ليعلم ويتعلم، فإن العلم في مثل هذه الحال لا بأس به، لكنه بحذر وقدر، بمعنى أنه لنفرض أنه سيكشف عن فخذ مريض لينظر عن علة يشكو منها المريض، وهذا من العورات. فقد نص العلماء رحمهم الله على أنه إذا كان المريض يعاني وهذا يكشف ليعلم ليعلم علة المرض ويقف على العلة، فله أن ينظر إلى الفخذ نعم لا كاملا، وإنما المكان الذي يشكو منه، فيضع خرقة أو غطاء على بقية العورة وينظر محل العلة فقط. وهكذا لو كان في البطن مثلا، إذا كان مثلا المريض يشكو من علة تحت سرته نعم ولم تصل إلى حد العانة أو نحو ذلك، فلا يكشف كل العانة، يكشف المكان الذي مثلا فوق تحت السرة مباشرة أو المكان أو نحو ذلك. فينبغي الإنسان أن يعرف ما نص عليه العلماء، وهذا من التقوى. طيب، رؤية المعاصي في كل يوم أو المنكرات لا شك أنها تتنافى مع تحقيق التقوى، لكن الإنسان إذا كان قد اضطر إلى هذا، ونحن نقول نحن محتاجين إلى أطباء مسلمين حاذقين وإلى مهندسين حاذقين يقفوننا شر الأشرار وكيد الكفار والفجار، لكن ليس معنى هذا أننا نسوغ أي طريقة يسلكونها، لا، فالوسائل كما قلت لها أحكام المقاصد. فمن التقوى وصيلة كما قال ابن القيم هنا إلى البر، ومن البر ومن التقوى أن تعلم المنصوص عليه في آداب الطبيب فتأتيه. فإذا ما جاءك المريض ووضعت ولم تكشف إلا المكان المعلم الذي فيه العلة لتنظر فيه وتعاينه وتعالجه، فهذا من التقوى. إذا اتقيت الله وراقبت الحدود ونظرت فيما يجوز لك أن تنظر إليه ضرورة، فهذا من التقوى. أما أن تنظر ما لا ضرورة لك فيه وإليه ولا حاجة ولا يستدعي، هذا يتنافى مع التقوى ويضعف عبد إيمان العبد. نعم، والله أعلم.